بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه، ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره لربط الحكم بسببه الموجب للضمان. وهذه مسألة أيضا مهمة. يقول: فرق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف. غير المكلف المجنون والصغير، هذا غير مكلف. أبو يسار، هذا غير مكلف، المجنون والصغير. فهذا إذا كان عنده مال ورثه من أقاربه أو تصدق به عليه فإنه يجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال الحول. ما يقال المال لمجنون أو المال لطفل، الزكاة حق المال، وهذا حكم وضعي وليس حكما تكليفيا. ولذلك في العبادات الذي هو حكم تكليفي لا يجب عليه الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك من العبادات البدنية إلا إذا كان بالغا عاقلا. ويصح منه الحج ولو كان غير مميز، ولا يصح الصوم والصلاة إلا من المميز، لأن امرأة رفعت غلاما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ هو في المهد. قال: نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. هذا في الحج. لكن في الصلاة ما تصح صلاة غير المميز ابن سنتين وثلاث وأربع، بل هذا قد يشوش و لا تجب عليه الصلاة ولا يؤمر بها، وإنما يؤمر بها ابن سبع ويضرب عليها ابن عشر. مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فلهذا قال: من الفروق التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية. عبادة مالية، نفقة، زكاة تجب في حق المجنون. المجنون عنده زوجة، الزوجة طالب بالنفقات، والمجنون عنده مال. من مال المجنون؟ من مال المجنون. المجنون له أولاد يحتاجون إلى نفقة، وعنده أموال ورثها، دكاكين، أراضي، بيوت، وأموال أخرى ينفق على هؤلاء الأولاد من ماله ولو كان مجنونا، لأن هذا حكم وضعي ليس حكما تكليفيا. الزكاة، النفقة ونحو ذلك، هذه أحكام وضعية، ومثلها ضمان المتلفات. المجنون حرق سيارة وعنده أموال ميراث، اشتري سيارة بدلها من مال المجنون. الطفل أحرق سيارة، ولا كسر زجاج سيارة، ولا كسر زجاج بيت، ولا قتل كبشا، ولا بقرة، إيش نقول؟ هو طفل؟ لا، لابد من ضمان، لابد من ضمان. عنده مال يضمن، وإلا يضمن وليه الذي سيبه وتركه إذا أتلف أموال الناس. وإلا لو ترك المجال هكذا لجاء كل إنسان يريد أن يحرق سيارة غيره أو مزرعة غيره أو علف غيره أو متاع غيره، يرسل طفل، قال لو سير حرقها وأنت لا طفل ما عليك شيء، سيحصل فساد عريض. فلذلك تلف ضمان المتلفات حكم وضعي من باب ربط الأسباب بمسبباتها، لا علاقة له بالتكليف، لا علاقة له بالتكليف. دارت سنة على نصاب لمجنون أو صبي، يجب إخراج زكاة، يجب إخراج زكاة. ما تقول لك يتيم طفل ولو كان، الزكاة حق المال، لكن ما نأتي ونقول له صوم رمضان هو ابن خمس ولا ابن ست، ولا حتى نلزمه ابن عشر ولا أحد عشر على سبيل الإلزام والتأثيم. نعم نأمره بذلك، يتمرن يتشجع إذا كان يطيق، إذا كان يتحمل فنعم. أما أنه يجب ويأثم إن لم يفعل فهذا لا يكون إلا بالبلوغ. طيب، قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين وجوب الزكاة والنفقات والعبادات المالية على غير المكلف، وبين عدم وجوب الصلاة والصوم والحج عليه لعدم تكليفه. قال: ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات، إذا أتلف المجنون شيئا أو أتلف الصبي شيئا لا بد من ضمان. نعم لا، ليس هناك قصاص، لو أن الطفل رمى إنسانا فقتله لا قصاص، لكن الدية. لو أن المجنون قتل إنسانا لا قصاص، لكن الدية. العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون، كملوا، عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ. عمد العاقل عمد ترتب عليه الأحكام، قتل عمدا عدوانا يقتل إذا طالب ورثة الدم بذلك، إلا أن يعفو أو يطلب الدية. لكن المجنون قتله متعمدا، خنقه إلى أن مات، ماته يصيح في يده، ما فيش قصاص، مجنون. كذلك أيضا إذا طفل أخذ سكين وطعن إنسانا نائما إلى أن قتله، لا ضمان، يعني بمعنى لا قصاص، لكن فيه الدية، والطفل يحتاج تعزير تأديب. المجنون يأخذ المصحة ويعاقب من تركه يمشي بين الناس. مش معنى هذا المجنون نقول له ما فيش عليك شيء، ادفعوا الدية، والمجنون يزيد يفعل لنا خمسة مقاتيل ثانيين، يقتل له خمسة ولا سبعة. لا، ولي المجنون لماذا تركه، لماذا سيبه، ولي الطفل لماذا لا يضبطه ولماذا لا يؤدبه، فيحتاج إلى عقوبة لهذا الصغير، عقوبة تليق به وعقوبة لوليه الكبير. المجنون يؤخذ إلى المصحة أو يربط ويحبس في البيت، يقيد، ووليه يعاقب، ووليه يعاقب لأنه تركه هكذا. قال: ويشبه هذا إيجاب ضمان المتلفات على المكلف وغيره، المكلف وعلى غيره، المجنون، الصبي، النائم، المخطئ، الناسي، الجاهل. قال: لربط الحكم بسببه الموجب لضمانه. وهذه المسألة فيها كما سبق التفريق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي يشترط فيه البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، وأما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه البلوغ ولا العقل، وإنما تربط الأسباب بمسبباتها. فلذلك تجب الزكاة في مال الصبي وفي مال المجنون، وضمان المتلفات يكون على المخطئ والناسي والجاهل والمجنون والصغير، لئلا تضيع حقوق الناس وأموالهم. طيب، إلى هنا.